بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ذي القعدة عام 27 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 56 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة التوبة، وسميت هذه السورة بسورة التوبة لقصة وقعت في غزوة تبوك. تأخر بعض الصحابة عن اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا مؤمنين، ولكن التسويف أخرهم عن المشاركة، فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 40 يوما، وأخيرا نزلت توبتهم من الله عز وجل، فسميت سورة التوبة. وكل سورة وضع لها اسم مما ورد فيها، آية ترد فيها ذكر هذا الاسم، فتسمى السورة باسم ذلك الحدث الذي وقع ونزلت السورة أو بعض آياتها تعالجه. وهذه السورة كما قلنا تضمنت أحكاما كثيرة في الجهاد والقتال، وكذلك في قضية العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العرب. وقد نزل في هذه السورة الأمر بقتال أهل الكتاب، وذلك بعد أن دانت الجزيرة بكاملها بالإسلام، فلم يبق أحد من المشركين مظاهرا للإسلام. فعند ذلك أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن يتجه إلى أهل الكتاب. وقد سمع نبينا عليه الصلاة والسلام أن الروم يعدون للقتال، وقد جمعوا عشرات الآلاف، فنهض وخرج إليهم بقرابة 30 ألفا، ووصل إلى تبوك وبقي فيها قرابة 20 يوما، ثم رأى أن يعود عليه الصلاة والسلام من غير قتال، وهذا في العام 9، لأن مكة فتحت في العام 8، وفي نفس هذه السنة وقعت معركة أخرى وهي آخر معركة بين الإسلام والشرك مع ثقيف وهوازن في حنين، ولم يبق أحد من العرب على الشرك. عندئذ اتجه النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9 إلى تبوك، وهي في نهاية الجزيرة قرب الشام التي كانت تدين للروم، فإن الروم كانوا في منطقة الشام، والفرس كانوا في منطقة جهة العراق وبعد الخليج العربي. فهذه السورة فيها هذه القضايا، عدة قضايا: إنهاء العقود مع المشركين، الأمر بقتال الكفار أو بقتال أهل الكتاب، كشف بعض أو كثير من أخلاق المنافقين وطوائف المنافقين. فإن المدينة عندما قوي الإسلام وكان فيها بعض الطوائف أو بعض الفئات لا تزال لديها رواسب الكفر ولديها أمل في أن يهزم الإسلام، لأنهم كانوا مع زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يطمع في أن يكون ملكا على المدينة، وقد كان أهل المدينة يعدونه ليكون ملكا. فعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فسد عليه أمله، وأضمر الشر للإسلام، وكان لو أراد الله به خيرا لا كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وممن يفوزون بجنات النعيم، ولكن أعوذ بالله القلب الفاسد لا يعني يميل إلى الخير والصلاح. فالمنافقون كانوا طوائف عدة، كل طائفة لها أخلاق، كل طائفة لها عمل. القرآن أو هذه السورة نزلت تكشف عن أخلاق المنافقين وعن طائف المنافقين، مع أنها في أواخر ما نزل، ولكن النفاق ضعف في نهاية العام التاسع بعد أن مات عبد الله بن أبي ابن سلول، عندما مات وهو الذي كان يتولى الزعامة المنافقين ضعف النفاق بل تلاشى ولم يبق منهم أحد، وماتوا أو هلكوا قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يبقى أو بقي أفراد من المنافقين لكنهم كانوا أذلة، وإلا لو كان المنافقون أقوياء لأخرجوا المسلمين من المدينة، ولو كانوا أقوياء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما رضوا بأن يحكم الإسلام، لكنهم بحقيقة كانوا في حالة ضعف. فإذن هذه السورة تتضمن هذه القضايا، ثم تذكر كثيرا من أحكام القتال وأحكام المعاملات مع الكفار، أحكام الجزية وغيرها، فهذه نبذة مما في هذه السورة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا، عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عام إذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء، إلى قوله: وهم صاغرون، أي أن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم. إن الله عليم، أي بما يصلحكم، حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، هاتان الآيتان الأولى خاصة بالمشركين من العرب، والقرآن إذا أراد أن يذكر العرب يذكرهم بوصف الشرك لأنهم ليسوا أهل كتاب، وأما المشركين وأما أهل الكتاب فيذكرهم بهذا الاسم أهل الكتاب أو بالكفر. فهنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والنجس هنا يراد به أحد أمرين: إما أن يراد به نجاسة حسية أو نجاسة معنوية، وهذان قولان للعلماء. النجاسة الحسية أي أنهم أنجاس حسا، بحيث لا إذا وقع شيء من جسمه أو من ملابسه في مكان وجب أن يغسل وأن يطهر. والنجاسة المعنوية ليس كذلك، والصحيح أن المراد بذلك النجاسة المعنوية وليس الحسية. ولهذا فقد ورد في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أكل عند امرأة يهودية من طعامها، ولو كانت اليهودية نجسة لكان الطعام الذي صنعته نجسا. ثم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، أي من قربتها، وقد باشرت بنفسها ملء القربة بيديها. فلو كانت مشركة، لو كانت نجسة نجاسة عينية، لكان الماء الذي وضعته في هذه المزادة لكان نجسا. وكذلك أباح لنا أن نأكل في أواني أهل الكتاب، والله تعالى أباح لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب، وأباح لنا الزواج من الكتابيات العفيفات. فهذه كلها تدل على أن النجاسة هنا ليست نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية. ثم وقد اختلف العلماء في ثم قال تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد بالنهي عن قربان المساجد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن المشرك والكافر لا يجوز له دخول المسجد الحرام ولا دخول جميع مساجد المسلمين، لأن الله تعالى قال في آية أخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وترفع قال من معانيها أن تطهر فلا تدنس، والمشرك نجس فلا يدخل المسجد. وهذا مذهب المالكية، قالوا أن جميع مساجد المسلمين لا يجوز أن يدخلها أحد من أهل الكتاب، وهذا ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز كما رأيتم كما سمعنا في قراءة القارئ من كلام ابن كثير رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يدخلون المسجد الحرام فقط، وأما بقية المساجد فليس فيها دلالة على عدم دخولهم. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في أحد قول الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث يجوز للمشركين وأهل الكتاب دخول جميع المساجد بما في ذلك المسجد الحرام، وهذا قول الأحناف. الإنسان قد يستغرب كيف الآية تقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثم الأحناف يجيزون دخول المشركين إلى المسجد الحرام. حقيقة أنه أحيانا الشخص الذي لا يقف على أقوال العلماء ويطلع على طريقة استدلالهم ربما يخطئ في حق العلماء. وهنا الأحناف لهم دلالة دقيقة جدا، والأحناف يتميزون في الحقيقة في كثير من استنباطاتهم بالدقة، لكنه لا يعني ذلك أن الصواب يحالفهم في كل اجتهاد. فهنا يقولون الآية تنهى عن دخول المشركين في موسم الحج، لأن الآية نزلت لهذا الغرض ولم تنزل للنهي المطلق. والدليل قالوا أن الله تعالى يقول وإن خفتم عيلة، لأن المشركين كانوا يأتون في الحج بالأموال ويأتون فيه بالتجارات، ولم يريد الله تعالى أن ينهاهم عن دخول المسجد الحرام مطلقا، ولكن الذي يظهر أن المنع إنما هو في الحج في الموسم، حتى لا يختلط مظهر الشرك بمظهر الإيمان، وحتى لا يقع الصدام في الأعمال أو في المظاهر بين المسلمين وبين الكفار فيحدث التشويش. فلا بد أن يكون الحج كله مظهرا إسلاميا، فلا يسمح للمشركين أن يحجوا، هذا المراد. فإذا استنباط الأحناف في الحقيقة استنباط دقيق، لكن العمل عند جمهور العلماء على خلافه ولم يرتضوا هذا الاستنباط، وإنما ذكرته وبينته لنعلم لما قالوا هذا القول الذي في ظاهره يخالف النص، وهم لا يخالفون النص، هم اجتهدوا في فهم النص. والعلماء يختلفون في طريقة فهمهم للنصوص. طيب، هل هذا القول إذا قلنا بأنه قول مجانب للصواب هل نؤثمهم ونقول أنهم آثمون في هذا الفهم الذي خالفوا فيه النص؟ لا نؤثمهم، ونعتقد أن اجتهادهم لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون صوابا فلهم أجران، وإما أن يكون خطأ فلهم أجر. وهكذا كل المسلمين، كل علماء الأمة، من وافقنا ومن خالفنا، من اجتهد فخالفنا في مسألة باجتهاد في فهم نص فإنه مأجور عند الله، لأنه قد فعل ما أمر به. ما الذي أمر به؟ أمر بأن يفهم النص، فاجتهد في فهم النص ولكنه أخطأ ولم يتعمد الخطأ. وقد جاء في قول الله تعالى وهو يعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، أي لا أؤاخذكم. ويقول ابن تيمية رحمه الله أن الله قال قد فعلت في كل أمر، سواء كان أمرا عقديا أو أمرا فروعيا، يعني أصليا أو فرعيا. فكل من اجتهد من علماء المسلمين في فهم النص فأخطأ ولو كان في مسألة عقدية فإنه مأجور على حسب اجتهاده، لكنه محروم من الأجر الذي فيه الصواب وليس آثما. فينبغي أن ندرك هذا الباب. كثيرا من إخواننا لا يحسنون الظن بالمخالفين، ويسيئون الظن بكل من يخالفهم في فهم نص ويؤثمونه. وهذا مذهب المعتزلة. المعتزلة هم الذين يؤثمون، يقولون أن من خالف من أخطأ في مسألة عقدية فهو آثم عند الله، وهذا خطأ يخالف النص. وقد قرر ابن تيمية رحمه الله أن هذا يخالف النص، وأن مذهب جمهور السلف أن الذي يجتهد ولو أتى بفهم غريب، لأنه مؤتمن على عقله على إدراكه، هذا فهمه، وهو إنما يفهم بعقله لا بعقلنا، وعقله قال هذا الكلام وهو عالم من علماء المسلمين. ولهذا عندما كان بعض الناس يشن على الفقهاء الأربعة أو على بعضهم في مخالفة النصوص أحيانا، ألف ابن تيمية الكتاب الجميل الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أكثر من 10 أسباب في أسباب لما اختلف العلماء، لما أبو حنيفة خالف مالك، ومالك خالف أبا حنيفة، والشافعي خالف مالك، ومالك خالف الشافعي، والشافعي خالف أحمد، لما والنصوص واحدة. السبب أن الإنسان البشر عقله يختلف العقل من إنسان إلى إنسان، ويختلف الفهم من إنسان إلى إنسان، وكل إنسان مؤتمن على ما في نفسه، وليس مطالبا بأن يتفق معنا أو مع أن يتفق الجميع في كل قضية، سواء فهموها على هذا الفهم أو على غيره، لا، كل إنسان يقول ما فهمه. وقضية الصلاة في بني قريظة للصحابة هذه نبراس، هذا الموقف العجيب أصبح نموذجا للمسلمين في اختلاف الفهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبني محل بني قريظة خارج المدينة جهة قباء في منطقة هناك بعيدة، يعني من المسجد النبوي إليها لا يقل عن 3 ساعات بالمشي العادي، فأدركتهم الصلاة في الطريق. اختلف الصحابة، ناس قالوا نصلي لأن هذا وقت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منا أن لا نتأخر، ما أراد منا أن نؤخر الصلاة، لكنه أراد أن نسرع، فلو أسرعنا وخرجنا مبكرا بوقت كاف قبل العصر لصلينا هناك، لكن لما تأخرنا في الإعداد فأدركتنا الصلاة فنصلي ونمشي. قالت الفرقة الثانية: لا نصلي إلا في بني قريظة، ولو لم نصل إلا قرب الفجر، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا. وعندما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه لم يعنف أحدا منهما، ولم يذكر أيهما الذي كان مصيبا، سكت صلى الله عليه وسلم أقرهم. فأصبحت هذه مقياس، هؤلاء أخذوا بالفهم وهؤلاء أخذوا بالنص، يعني الأحناف الآن أخذوا بالفهم والباقون أخذوا بالنص، فإذا هذا مقياس، فلا ينبغي أن يعنف أحدنا الآخر. فهذا فيما يتعلق بقضية يعني الحكم في دخول المساجد. ثم قال تعالى: وإن خفتم عيلة، أي فقرا أو قلة في المال، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الله الذي يرزق وليست التجارات، فإذا لا تخافوا فقرا ولا نقصا، فالأمر بيده عز وجل، علقوا قلوبكم به، طبقوا شرعي وأنا أضمن لكم رزقكم. والله تعالى هنا يبين ويؤكد ويقرر المسلم أن الرزق بيده، فلا تمتنع عن تطبيق شيء من شرع الله خوفا على رزقك، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يترك الأسباب، يتخذ الأسباب، لكن أحيانا تكون الأسباب التي في ذهنه وهمية ظنية ليست قطعية، فلا ينبغي أن تترك الشيء القطعي للشيء الظني. فهذا ما يتعلق بقضية الرزق. ثم قال تعالى: إن الله عليم حكيم، الله يعلم الذي فيه مصلحتكم، وحكيم في شرعه وأمره عز وجل. ثم قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا بداية تشريع قتال أهل الكتاب بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين ودانت العرب للإسلام. سيتجه، لأن هذا الإسلام لكل الناس للعالمين، فلا بد أن يصل هذا الإسلام إليهم. فكما قلنا اتجه إلى تبوك وبقي فيها قرابة 20 ليلة أو 19 ليلة، وكان يقصر الصلاة ويجمعها رغم بقائه قرابة 20 ليلة أو 19 ليلة. يخرج من خيمته ثم يصلي الظهر والعصر مع بعض ثم يرجع، ثم يخرج في المغرب والمغرب ويصلي المغرب والعشاء ثم يعود، وهذا في الموطأ بسند صحيح. فأخذ العلماء من هذا جواز الجمع في الإقامة التي في طريقة السفر، لأنه في حديث آخر كان إذا جد به السير جمع الظهر مع العصر، إذا جد به السير والمغرب مع العشاء، يعني إذا كان مستمرا في السير. ولهذا يعني قد يكون في هذا دلالة على أن الجمع إنما يكون في أثناء السير، أما القصر يجوز وأنت مقيم 2-4 أيام، ومنهم من قال أكثر، لكن الجمع غالبية العلماء قالوا إنما يكون في أثناء الحركة. لكن هذا الحديث في هذا الغزوة يدل على جواز الجمع لمن احتاج إليه في الإقامة. فإذا بقي في هذا المكان هذه المدة التي يعني بقي فيها منتظرا للقتال، ولم يحدث قتال مع أولئك. ثم قال تعالى: حتى يعطوا الجزية. الجزية مال يدفعه الشخص الذي تحت حكم المسلمين لبيت مال المسلمين، ثم لا يكلف دفع الزكاة ولا يكلف بالقتال مع المسلمين. هذا المال يعني يحفظ به عرضه ودمه وماله، ويمكن من دينه أن يعبد بحسب دينه، ليس يعني لا يمنع من دينه لكن يمنع من إظهاره، وإلا فيجوز أن يعبد في داخل صومعته ويشرب الخمر ويأكل الخنزير، كل شيء في داخل بيته أو داخل حارته يجوز له، يعني الإسلام لا يمنعه لأن هذا دينه، إلا الشيء الذي يضر بالمسلمين مثل المعاملات، مثل بيع الخمور لا يجوز لهم أن يبيع للمسلمين، التعامل بالربا مع المسلمين لا يجوز، أما بينهم فيفعل ما يريد. فهذا ما يتعلق بالجزية. وهناك بعض التفصيلات التي وضعها بعض الفقهاء في طريقة أخذ الجزية ليس عليها دليل، وهم قد بالغوا في إهانة في الناحية التنظيرية الذمي، ولهذا رد عليهم النووي رحمه الله، ورد عليهم بعد ذلك ابن القيم، وقال ليس عليها دليل. نأخذ منهم الجزية وعن يد وهم صاغرون ليس بمعناها أن يعني أن نحقره وأن نذله، ولكن إنما يدفعها للدلالة على أنه تحت حكم المسلمين، ليس له أمر ولا نهي. أما الإذلال فلا ينبغي أن يذل، لأن له ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويعني قد استمر هذا الحكم حتى انتهت الخلافة الإسلامية. نعم. أما الشروط العمرية في هذا الباب، وقد رد هناك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع اشتمل على كثير من الأحكام التي نتعامل بها مع الذميين، لكن ذلك الكتاب المنسوب إلى عمر لا يصح من حيث السند، وإن كان ابن القيم رحمه الله قد شرحه في كتاب سماه أحكام أهل الذمة، لكن هذا الكتاب

ومن انحراف عقائدهم. فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وعزير هذا تنسب إليه كتابة التوراة بعد ضياعها، فإن التوراة قد فقدت وقد أحرقت وأزيلت، وبعد سبيهم في بابل من مختنصر بعد قرابة 70 سنة، قيل أن هذا الشخص قد أعاد لهم كتابة التوراة فعظموه حتى رفعوه إلى منزلة أنه ابن الله. اليهود الآن لا يقولون هذه المقالة، وهم ينكرون أنهم يقولون أن عزير ابن الله، لكن هذه الآية نزلت في الوسط الذي كان فيه أهل كتاب في المدينة، ولو لم يكن هذا معروفا لديهم ولو من فرقة من فرقهم لأنكروه، ولو كان الخبر غير صادق لما أسلم بعض علمائهم، فإن عبد الله بن السلام أسلم وهو من علمائهم وأحبارهم، فلو كان هذا القول غير صحيح ما كان الإنسان أن يسلم ويبقى على دين يرى أن كتابه لا يطابق الواقع. فقال العلماء ربما أنه كان هناك طائفة في المدينة كانت تقول هذا القول، وليس شرطا أن يكون هذا القول قول جميعهم، فإن الله تعالى حان قد ينسب القول إلى الجميع إذا قرت به طائفة ولم ينكر عليها غيرها من بقية الطوائف، فعدم إنكارهم فيستحقون العتاب جميعا. فإذا اليهود الآن قد حدث لهم اتفاق على توحيد الله عز وجل، وكذلك النصارى الذين احتكوا بالمسلمين، وهذه طائفة يعني البروتستانت في النصارى اقتربوا كثيرا من التوحيد لاحتكاكهم بالمسلمين. فاليهود الذين احتكوا بالمسلمين وعاشوا في ديار المسلمين لا شك أنهم تغير لديهم النظرة، فتغير معتقدهم ليس يعني فيه دلالة على أن المعتقد الذي ذكره القرآن لم يكن موجودا، بل كان موجودا. والقرآن عندما يذكر قضية وفي قوم وهم موجودون ولا ينكرون على ما ذكر القرآن دلالة على تصديقهم له، ولا شك أننا نحن نصدق كلام الله تعالى، لأن الله تعالى أعلم بالخلق من أنفسهم. ثم قال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. كذلك النصارى هذا قول طائفة، وطائفة أخرى قالت أن المسيح هو الله، وطائفة ثالثة قالت أن الله ثالث ثلاثة، فنسب الله للنصارى هذا القول مع أنه قول إحدى الطوائف، لكن لما كانت كل طائفة يعني تحملت نوعا من أنواع الضلال فنسب إلى جميعهم هذا الضلال. والقرآن الكريم قد ذكر عقائد النصارى الثلاثة، وهذه طوائف ثلاثة يعني، والآن انقسموا إلى هذه الأقسام الكاثوليكية والأرثوذكسية، هذا التقسيم سببه في موقفهم من اعتقادهم في عيسى عليه السلام. منهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من قال إنه هو الله. فإذا كل طائفة لها موقف من عيسى عليه السلام. ثم قال تعالى: ذلك قولهم بأفواههم. فإذا قال الله في قول إن هذا قوله قولهم بأفواههم فدليل الكذب، أي أن ليس له رصيد من الواقع، ليس له ارتباط بالواقع، إنما هذا قول يعني صوت خرج من أفواههم لا علاقة له بالحقيقة، ليس هناك حقيقة يمثلها هذا القول، فهذا دلالة على تكذيبهم في قولهم. ثم قال تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. في العصر الحاضر عندما بدأت الدراسات قالوا أن هناك طوائف منهم الهندوسية وغيرها كانوا يقولون بالتثليث، وأحيانا كانوا يقولون بأن الشخصية التي ينتسبون إليها أنها ابن الله. فذكر تعالى أن اليهود والنصارى أخذوا هذا المعتقد ممن سبقهم، وهذه يعني بعض البحوث في العصر الحاضر تثبت إعجاز القرآن الكريم، أن هذا القول لم يبتدئوهم ابتداء وإنما قلدوا فيه من سبقهم، وهذا تاريخ ولا يعرف إلا من خلال الرصد والتتبع، لكن في حق الخالق ليس كذلك، الله يعلم ما كان وما سيكون. فذكر تعالى أن معتقد اليهود النصارى مأخوذ ممن سبقهم من الكفار، وعندما جاء العصر الحاضر الباحثون والمؤرخون أثبتوا أن التثليث كان قبل اليهود والنصارى. ولعل قد قلت لكم هذا الهندوسي الذي أسلم كان يقول لي أنهم يعتقدون أن الأرباب ثلاثة بهذا النص: رب في السماء ورب في الجو ورب في الأرض. الرب الذي في السماء هو الأكبر عندهم، والذي في الجو من خصائصه المطر والرياح وما شابه ذلك، والذي في الأرض من خصائصه الشفاء والمرض والأرزاق فقال يوم من الأيام نزل مطر كثير، قال: فسمعت إما أن يقول أبي أو أمي، أحدهما سمعه يقول: لقد أخطأ الرب، أنزل مطرا كثيرا. فقلت في نفسي: كيف رب ويخطئ؟ ما تتفق. فبقي قال في نفسي أن هذا الدين ليس صحيحا، حتى وقفت على الإسلام ورأيت أنه يوحد الخالق، فعرفت أن هذا الحق، فوقع في قلبي الإسلام، ثم بقي حتى يعني أصبح بعد ذلك يعني ميل شديد للإسلام، فرزقه الله فأسلم. فإذا الهندوس وهم الوثنيون كانوا قبل اليهود والنصارى ولديهم هذا المعتقد وهو التثليث. فإذا الله تعالى يشير إلى أن هذا التثليث لديهم مسبوقون به من طوائف أخرى. ثم قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد يفهم منها أنهم عبدوا الأحبار والرهبان كما فهم عدي بن حاتم، ولكن المفهوم هنا ليس بهذه الصورة، لم يعبدوهم، لم يسجدوا لهم، وإنما أخذوا أقوالهم التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله فجعلوها دينا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، سماه أنه من فعله فقد اتخذ المشرع ربا، وهو ما يعيشه اليوم أكثر الناس. فإن الآن الزعماء والرؤساء يشرعون للناس، وهذا حق للخالق، وتشريعهم يلغي ويبطل تشريع الخالق. فمن أخذ تشريع الرئيس أو الزعيم أو الملك أو الحكومة الذي يقابل شرع الله فقد اتخذه ربا، سواء عرف أو لم يعرف، لأن التشريع من خصائص الخالق الذي يقول هذا حرام وهذا حلال، من خصائص الرب، ألا له الخلق والأمر، له هو الذي يخلق وهو الذي يأمر. فإذا جاء شخص فشرع للناس فقد نازع الله في خصائصه، فمن أقره فقد اتخذه ربا. وهذا الآية تنص على هذا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، الأحبار والرهبان هم الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى، وعالم النصارى يسمى قسيسا، وهذه تسمية، وإلا فإنهم قسيس كذلك يعني في حياته العامة متزهد، فهو يعني عابد راهب. فكل من أطاع أحدا ولو عالما في معصية الله فهو قد اتخذه ربا، سواء كان عالما أو حاكما أو أبا أو زوجا أو صاحب عمل. كل من شرع تشريعا يصادم شرع الله أو يلغي شرع الله أو يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فينطبق عليه هذا المثل في هذه السورة. قد ورد عن أحد التابعين يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم عرفوا الحق وخالفوه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأنه عبدوا الله على جهل. فإذا التشريع الذي يشرع للناس ينازع الله، والذي يقره ويتبعه فقد اتخذه ربا ولو صلى وصام. فإذا هذه من أخطر القضايا التي يعيشها كثير من الناس اليوم وهم لا يدركون الحقيقة. وهذه الآية في الحقيقة يعني من أخطر الآيات أو من أخطر القضايا التي تناقشها هذه الآية. ثم قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فذكر أن هذا شرك، فالذي يتخذ أحدا يشرع من دون الله فقد اتخذه إلها مع الله تبارك وتعالى. نعم. يقول تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكر تعالى الطائفتين، ذكر المشركين وهم مشركو العرب، وذكر أهل الكتاب وهم الكافرون، عادة ما يذكرهم باسم الكافرين. فقال تعالى عن أهل الكتاب: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يطلقونه من شبهات ومن تشكيكات في دين الله. والنور القوي لو نفقه إنسان لا يستطيع أن يطفئه، هذه الشمس لو نفقها كل الناس ما انطفأت، فالحق لا ينطفئ ولا يستطيع أحد أن يطفئه. لكن الله تعالى يخبر عن قصدهم ومرادهم، وأنهم يريدون ويسعون ويخططون، ولكن الله تعالى أبطل كيدهم وتخطيطهم وبين أنه سيظهر دينه وسيظهر سيحمي نوره من أن ينطفئ. فقال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقد أتم الله نوره وارتفعت رأية الإسلام وقام المجتمع المسلم وخرج المجاهدون في سبيل الله ونشروا دين الله في الأرض شرقا وغربا، في يعني لم يمت آخر خليفة من الخلفاء الراشدين حتى وصل الإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا. الحقيقة هذه فتوحات عظيمة جدا إذا قيست بالوسائل التي في عصرهم، يمشون على أقدامهم وعلى خيولهم وعلى إبلهم، وسيوفهم وأسلحتهم كانت ضعيفة جدا، وعددهم كان إذا قارناه بأعداد الفرس وأعداد الروم وأعداد الهنود وأعداد يعني الأفارقة الأفريقيين في الجزيرة في قارات أفريقيا، لو قارنا المسلمين كان عددهم صغيرا جدا، ومع ذلك استطاعوا أن يزيلوا أعظم قوتين في عصرهم، وكانتا تشبهان قوة الاتحاد السوفيتي في العصر الحاضر وقوة الولايات المتحدة في عصرنا، ومع ذلك أزالوهما، لأن الله تعهد بأن يتم نوره. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإظهار له أحد صورتين: إما أن يظهره بالحجة وإما أن يظهره بالواقع. ولا شك أن الإسلام قد ظهر بالحجة والواقع، فقد تغلب على أصحاب الديانات الثلاث، تغلب على المشركين بالحجة والواقع، وتغلب على النصارى وهم الروم فهزمهم في كل موطن لاقاهم فيه، وارتفع يعني أعلام القرآن في كل مكان، وهزم المشركين من غير العرب في فارس وضواحيها، وكذلك هزم اليهود الذين أخرجهم من المدينة وقد كانوا 3 قبائل أو 4 قبائل بما فيها خيبر وبنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وأذلهم وأخرجهم إلى خارج الجزيرة. فهذا في الحقيقة يعني وعد من الله تعالى وقد تحقق. ثم اختلف المفسرون هل تحقق هذا الوعد بكامله أم لن يتحقق إلا في آخر الزمان، كما جاء في بعض الأحاديث أنه لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين في كل بيت. فمن المفسرين من قال أن هذا الوعد قد تحقق، ولكن التحقق الكامل الذي سيكون في آخر الزمان هذا أمر آخر. أما الآن فقد أصبح الإسلام في عصره من أقوى بل أقوى الديانات، ولم يستطع أحد من أهل الكتاب أن يجرحه أو أن يعني يواجهه. فيعني نجاحه من حيث من الناحية النظرية كان قويا جدا، وكذلك من الناحية العملية فقد حطم دول تلك الدول حكوماتها ولم يبق لهم قوة تواجه الإسلام. فإذا وعد الله قد تحقق على حسب هذه الآيات. نعم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول الحافظ رحمه الله: قال السدي: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال، فإن الأحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن. وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا قال تعالى: ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياساتهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذل والصغار، وباءوا بغضب من الله تعالى. نعم. هنا يحذر تعالى من أخلاق الذين سبقوا، والله تعالى كما قلنا أكثر من مرة أنه يذكر القصص وما حدث في التاريخ القديم بقصد تربية العقل، فإن العقل إنما يقيس الأمور قياسا، فإذا وقف على حدث ثم رأى نتيجة الحدث أو سمعه أو باشره ثم سمع بحدث مثله أو مر عليه حدث مثله، فإنه يقيس نتائج ذلك الحدث الجديد بالحدث القديم، وهذا يعني تربية للعقل، فإن العقل إنما ينتقل يعني إنما يعرف الأمور بقياساتها، والذي تكثر تجاربه ينضج عقله، والذي تقل تجاربه يقل عقله. ولهذا الذي لا يخالط الناس ولا يحتك بهم ليست لديه القدرة على أن يدرك الأمور ولا أن يعرف نتائجها ولا أن يدير، يعني حتى لو كلف بإدارة ما لفشل فيها، وربما يكون حافظا، ربما يكون حافظة قوية، لكن خبرته الضعيفة تجعله غير مؤهل. فالله تعالى يذكر أحداث الماضين وأخلاقهم وأعمالهم ليحذرنا من خلال ذلك الحدث، وهذا يسمى التربية بالقصة، يربينا بذكر القصص، وهذا أبلغ في التربية. وكان ذلك من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يربي أصحابه بالقصة كذلك. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وهذا دقة في القرآن، ما قال إن كل الأحبار وكل الرهبان، لا، هذا إنصاف، فبعضهم ليس على هذا الخلق، على خلق آخر، فلم يعمم تعالى أن هؤلاء وإن كانوا كفارا وأعداءنا، لكن الإنصاف في موقف الحكم مطلوب، فالمسلم ينبغي أن يكون هذا منهجه، ينصف حتى لو كان عدوك، فهذا لا ينصفهم، يقول إن كثيرا منهم، ولم يقل كلهم، رغم أنهم جميعا عادوا الإسلام في عند بدايته ولم يسلم إلا أفراد. فيقول تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ومع رغم هذا التحذير إلا أنه وجد في المسلمين من علمائهم ومن حكامهم من يأكل الأموال بالباطل، وخاصة العلماء الذين يفترض فيهم أن يكونوا زاهدين وأن يكونوا ورعين وأن يكونوا أتقياء، فقد يأخذون على الناس أموالا مقابل بعض الفتاوى، كما نرى الآن في بعض الطوائف إنهم يضربون على الناس الضرائب حتى أتخموا من الأموال، وهم يعلمون أنهم كاذبون في كثير منها، لكن حب المال يعني يغطي على العقل، فهؤلاء كانوا يستغلون ضعف الناس، والفقراء مساكين يعني أصحاب العقول الصغيرة العوام ما يدركون، ربما يعني حتى لو طلب منهم هذا الولي ولا هذا العالم الحرام قبله. وكنت أقرأ في يعني في بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية أن شخصا من بعض الطوائف طلب منه السيد الكبير أن يعطيه زوجته 3 أيام، هكذا فقط قال: طلب مني زوجتي 3 أيام، فقال إن وأبوه وأمه مصرون إلا أن يعطيه زوجته ببركة الشيخ. فأحيانا يعني استغلال أهل العلم سذاجة الناس ويعني وحب الناس في الدين وحب الناس في الخير وتعظيمهم للعلماء، بعض الناس يستغل هذا الأمر فنعوذ بالله يؤذيهم في أعراضهم وأموالهم، وهذا خلق اليهود والنصارى. والله تعالى يحذرنا: احذروا، هذا خلق من سبقكم من الأحبار والرهبان. وهذا التوجيه للعلماء والدعاء إلى الله أن يتقوا الله في أعراض الناس وأموال الناس، وألا يستغلوا ضعف الناس العقلي وسذاجتهم لأخذ أموالهم باسم الدين. فهنا كما ذكر سفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهذا يعني كارثة كبيرة إذا كان الحامي الذي يفترض أن يكون حاميا للعقائد مضيئا للمجتمع في يعني ظلمات يعني الشبهات والشهوات يكون هو الذي يستغل، فهنا تقع الكارثة. ثم قال تعالى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. هذه الآية كانت قبل نزول الزكاة، وعندما نزلت الزكاة أبيح للناس أن يتمولوا، فكل مال أديت زكاته فليس كنزا. ولهذا بوب البخاري في صحيحه بهذا المعنى، أن المال الذي تؤدى زكاته ليس كنزا. وهذا ورد عن عبد الله بن عمر كما في الصحيح أنه قال أن المال إذا أديت زكاته فليس كنزا، وهذا ما عليه جميع الصحابة إلا أبا ذر رضي الله عنه، فإن أبا ذر يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر شيئا من المال. وعندما كان أبو ذر في الشام وكان معاوية هو أمير الشام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، كان يعلن بهذا القول، وقد استطاع أن يستدرج أو أن يستميل قلوب كثير من الناس حتى يعني كادت أن تقع فتنة، فأرسل عثمان، فمعاوية ناظره فلم يقبل، طبعا لم يمد يده عليه، أن هنا الحكومة الإسلامية ما يمد اليد على شخص إلا بالشرع، هذا فهمه، فطلب من عثمان أن يدعوه إليه، فطلبه عثمان وهو طبعا والي المسلمين، فجاء إليه فقال له ناظره في ذلك، فقال يعني لم يرجع عن رأيه، فطلب منه أن يخرج إلى الربذة مكان قريب من المدينة حتى لا يعني يشوش على الناس. بعض الكتاب المعاصرين يقولون يعني اشتراكية أبي ذر، أن هذا أول من دعا الاشتراكية، أن يشترك الناس في المال، وهذا استغلال كاذب يعني الحقيقة، هذا ليس اشتراكية وإنما هذا فهم خاطئ في النص عارضه فهم جميع الصحابة، ولم يقل أحد من الصحابة بهذا الفهم، والإنسان بشر يخطئ ويصيب، ليس هناك أحد لا يخطئ حتى لو كان صحابيا، بل حتى الأنبياء، الله عاتب في القرآن بعض الأنبياء بل جميع الأنبياء، لا تجد نبيا إلا ويذكر الله تعالى له موطن عاتبه فيه، لأن الكمال المطلق من خصائص الخالق، كمال لا نقص فيه. ولو كان البشر أو أحد من البشر يتصف بهذا الكمال المطلق لكان إلها، فإذا الكمال المطلق ليس إلا لله، لكن الكمال النسبي يكون هذا كامل بالنسبة للآخرين، فالأنبياء بالنسبة لنا كاملون، لكنهم كما جاء في المثل كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه، فهم بشر لابد أن يخطئون لأنهم مكلفون، فهم مكلفون أن يعملوا، ولو لم يكن لديهم يعني صفة الخطأ وكانوا معصومين مطلقا مثل الآلة، كيف يكون يعني يجتهد وكيف يعاني حتى يؤجر على عمله، يعني فقط آلة مبرمجة ما كان هناك اجتهاد، خرج عن طور البشرية. فالشاهد أن الصحابة كل صحابي أو كثير من الصحابة له فتاوى وأقوال خالف فيها بعض النصوص لأنه بشر، لكن العبرة ليس بخطأ الواحد، العبرة بصواب الأكثر، فإذا أصاب أخطأ شخص نرده إلى صواب الآخرين. حتى عبد الله بن مسعود كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ويظن أنها إنما نزلت للتعويذ، ويقر أنها من الله نزلت، لكن يظن أن الله أنزلها رقية، لكن الصحابة بأجمعهم قالوا هذا قرآن وأنت مخطئ، ثم التابعون قد أجمعوا وبعدهم أن هذا قرآن، فهو لم يعني أخطأ في فهمه. وهذه سنة الله أن يكون هناك خطأ وصواب في الحياة من الصحابي من التابعي من العلماء الكبار، لهذا لا تجد عالما من العلماء المسلمين الكبار إلا وله قول خالف به نصا من نصوص القرآن والسنة. ليش؟ لأن الله يريد أن يبين أن هذا العالم الكبير بشر يخطئ ويصيب. لو لم نرى خطأه لظننا أنه معصوم أنه مقدس. فهذا ما لا ولهذا يقول ابن قيم رحمه الله لا تكاد تجد عالما مشهورا إلا وله قول أو أقوال خالف به نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف به اجتهادا ليس عمدا، يعني اجتهد في فهم النص وأخطأ فيه أو لم يبلغه النص أو لم يثبت عنده النص. فهكذا أسباب الخطأ. إذن يعني الكنز الذي توعد الله عليه هو المال الذي لا تؤدى زكاته، فكل مال أديت زكاته فليس كنزا، والمال الذي لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد جاء في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة صفائح من نار. إذن هذا شرط وهذا قيد وهذا الصحيح، أن الشخص الذي لا يؤدي زكاة ماله يوم القيامة تجعل له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. فإذا المال الذي يزكى ليس كنزا، لكن لو احتاج الإسلام إلى مالنا جميعا احتاج ولن يقوم الجهاد إلا بالمال الزائد عن الزكاة لا يجوز لنا أن نتأخر، لأن الجهاد وحماية الدين إنما تقوم بأمرين برجال ومال. فإذا كان هناك الرجال موجودين لكن المال غير موجود فأصحاب المال يجب عليهم أن ينفقوا لنصرة الدين، لكن لو كان الأمر ليس يعني ضرورة إنما فقط من باب الصدقات على المحتاجين الفقراء فهذا بابه واسع. كذلك الفقير لو افتقر إنسان في حي من الأحياء ومات جوعا أهل الحي يحملون الدية، فلابد أن لا يبقى إنسان محتاج أصلا، يعني الحاجة التي تقيم أو أوده، لكن الأشياء الزائدة فهذه الزكاة تؤديها. ثم قال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا لمن يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاتها يعني حسب فهم بقية الصحابة والنصوص التي سمعناها قبل قليل. وقد حان وقت الأذان وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الأخوة يقول مات الشيخ صفي الرحمن المبارك خوري أي صاحب الكتاب الذي ندرسه، فنسأل الله تعالى أن يغفر له ويرفع درجاته في جنات النعيم ويجزيه خير الجزاء. والأخ يقول هنا تم الاتصال على رقم الجوال بخصوص درس جدة ولكن لم نستقبل الرد ولم يأتي أي رد. ما يجيك رد، أنت تبعث برقمك يعني تبعث رسالة على الرقم الذي أعطيناك، ثم إذا كان فيه جديد في الدرس إما توقيف وإما بداية وإما يعني إذا كان يحتاج يعني احتياطا، لأنه في الأسبوع الماضي في الحقيقة كنت يعني كان عندي سفر كنت يعني أريد أن أشارك في مؤتمر الإعجاز اللي في الكويت يعني ما كنت عازم على السفر، فلو سافرت أرسلنا لك رسالة وقلنا توقف الدرس، لكن ما سافرت فلهذا يعني لا نبعث إلا إذا كان فيه حاجة. بارك الله فيك. قل هل من نصيحة من يشرب الدخان؟ قال أشك أنه عادة يعني الحقيقة من العادات السيئة المعاصرة كثير من الناس ابتلي به، وأسأل تعالى أن يهديهم وأن يوفقهم الإقلاع عنه، فإنه من الأمور التي قد ذكر علماء أنها من المعاصي. وقد عقد مؤتمر قبل قرابة يمكن 20 سنة في المدينة تحت مؤتمر يعني محاربة المخدرات وكذا، واجتمع فيه الأطباء والعلماء، فالأطباء عرضوا أضرار التدخين وتبينوا أنه يأتي بالسرطان وأنه يعني مرضه خطيرة جدا، وحتى قالوا إن الإنسان يعني لو يعني مدمن للتدخين لوقف على رأسه لنزل من أنفه قطرات من زيت الدخان يعني، فقال هذا خطير جدا لأذن الإنسان. فقال العلماء ما دام أنه ضار بالإنسان فكل شيء يضر الإنسان فهو محرم، فاتفقوا أنه محرم، فما دام أنه محرم فاحرص أن تتركه لله، ما تتركه لأنه يعني يؤذيك في جسدك أو في مالك، لا، تتركه لله. ما وكثيرون كانوا يدخنون تركوه. فننصح إخواننا أن يعني يحرصوا على أن يلقوا الله، وليسوا مصرين على هذه المعصية. يقول: أن يشرب الذمي الخمر بمعزل ويأكل لحم الخنزير ويقيم دينه، أزالت عندي شبهة. هو هذا يعني الشبهة كانت عن خطأ، طبعا لا شك أن الذمي من حقه أن يمارس دينه في بيته بعيد عن الناس، هذا يعني هذا معنى العقد معه، لكن لا يظاهر ويعلن ولا يبيع المحرمات على المسلمين. مثلا هو يشرب الخمر، ذمي يشرب الخمر في بيته، يعني يأكل لحم الخنزير في بيته، ما يمنع منه، لا يمنع من أشياء المحرمة عندنا لأنها ليست عنده محرمة، فنحن لو ألزمناه بالدين فهذا لا يلزم بها. فإذا الحمد لله الذي أزال عنك هذه الشبهة. التوضيح أن لا يذل ولا يحقر في مسلم أنه يضيع، لا، هذا الحديث في يعني في المواطن العامة، أي لا يعطى وسط الطريق. لكن عند أخذ الجزية بعض الفقهاء وضع كلام غير دقيق وغير سليم، ورد عليه النووي، رد عليهم العلماء كالنووي رحمه الله، ابن القيم وكذا، أنه إذا جاء يعطي الزكاة فلا بد أن يضعها في يده، وأن يرخي رأسه، وأن يضرب على قفاته بكعب السيف. يعني هذا يعني صورة يعني ليس في دين الله، فهذا هو المراد. أما قضية الأحكام العامة التي تميز الذمي عن المسلمين، هذا ليس فيه يعني حرج إن شاء الله. يقول: لدي دروس ومحاضرات وارتباط عملي وأسري، ويأخذ كل ذلك وقتا كبيرا مني، وأجد في نفسي شيئا من عدم المشاركة في الدعوة. دعوة في كل مكان، أنت كل من تحتك به تدعو إلى الله بالكلمة الطيبة، بالخلق الحسن، بالمعاملة الحسنة، هذه دعوة. فالدعوة ليست فقط الدعوة بالكلام، إنسان قد يكون خلقه حسنا، معاملته حسنة، فتؤثر في الناس. الآن أندونيسيا عدد سكانها أكثر من 200 مليون دخلوا في الإسلام بدون قتال ولا جهاد، إنما دخلوا بسبب الأخلاق الحسنة. فإذا يعني ليس شرطا أن يكون الشخص يعني متكلما، فالدعوة ليست خاصة بالكلام. يقول: حلف على زوجي بالطلاق قبل سنوات، إن أحدثت أمرا معينا أو قلت قولا معروفا لديه وقلت ذلك القول وأحدثت أو أنفذ طلبه وأتقيد أمره الذي أمرني به، فهل تكون الطلاق نافذا، خصوصا بأنه يعرف؟ كلام ما واضح، يعني إنسان قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، يمكن هذا قصده، ولا يدري هل فعلت ولا ما فعلت، خلاص ما يدري، يعني إما أن يسألها، وإما أن الأصل أنها لا تفعل، الأصل أنها لم تفعل، فإن ظهر لك أنها فعلت فهذا يعني يبحث عن الحكم بعد ذلك. والحكم تابع للنية، هل نيتك الطلاق أو فقط منعها؟ فإن كان نيتك أن تمنعها من الفعل وليس هدفك الطلاق، فالعلماء قالوا: أولا هذا لا ينبغي لك أن تعرض الطلاق في كل مرحلة، في كل موقف يعني تقف فيه، إن فعلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، وفلان إن لم تأكل عندي فزوجتي طالق، وإن رحت فأنت طالق. يعني هذا الزواج يعني عقد، فلا ينبغي أن يعني يعرض في كل مرحلة، في كل موقف لهذه يعني الهزات. فذكر العلماء أن هذا عليه كفارة يعني يمين، فيطعم 10 مساكين، وإن شاء الله يعني يكون هذا كفارة لقوله. هل يعتبر الإنسان مسلما بالصلاة والزكاة؟ كيف يعني؟ يعني لا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصلا كيف يقر بالصلاة والزكاة إن لم يقر بأن الله ربه، وأن محمد رسول الله؟ يعني ما جاء بها إلا رسول الله، والرسول ما جاء بها إلا من عند الله. فأصلا يعني لا يصلي إنسان ولا يزكي إلا وقد يعني اعتقد هذا المعتقد، اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد شهد بهذا. فهذه يعني مرحلة ثانية بعد الشهادتين. لماذا لا يكون هناك حوار مع دعاة تحرير المرأة، وخاصة الآن لهم ندوات ومؤتمرات ومؤسسات مثل الغرف التجارية وخاصة غرفة جدة إلى آخره. ما أستطيع أن أجزم أنها يعني هذه خاصة ب يعني فئة معينة، لكن يعني الدعوة إلى تحرير المرأة يعني حقيقة فيه عليهم آخذ. كلمة تحرير إيش معنى تحرير؟ يعني هي الآن أمة مملوكة، كلمة تحرير يعني تحرير الأرقاء. أما المرأة المسلمة تعيش في بلاد المسلمين أفضل مما تعيش المرأة الغربية، رغم ما عند كثير من الناس من أخطاء. فعندما نقف ونطلع على الأبحاث التي تجري عن المجتمعات الغربية ونقارنها بما لدينا لا قياس. الآن المرأة إذا خرجت من بيتها للعمل لا تعمل إلا إذا فعلت الفاحشة، وهذه تقارير يكتبها نساء غربيات مش فقط رجال، نساء. أن المرأة قد ابتزت، وحتى في كتاب اسمه الابتزاز الجنسي، يعني المرأة لا تمكن من العمل إلا إذا فعلت الفاحشة. وأي امرأة تتمنع أو تتعفف تطرد من وظيفتها بأي طريقة. فإذا ثم المرأة لا يعني لا يجد لا تجد من يعولها من الناس، لا أبوها ولا أخوها ولا أحد ولا زوجها، حتى الزوج هي تدفعه يدفع، لا بد أن تعمل. حتى المهر في كثير من بلدان الغرب تدفعها المرأة. الأب إذا بلغت ابنته سن 18 أطردها. فوضع المرأة في الغرب وضع مزري في الحقيقة. لا تنخدع بهذه الصور العامة أن يظهر الرؤساء وبجانبه امرأة أو طفل صغير، هذا فقط للإعلان، هذا للدعايات. وإلا الطفل في الغرب يعيش أبشع أنواع الجرائم، جرائم لم يعرفها التاريخ. الطفل في الغرب يعيش جرائم في بين أهله وبين أبويه وبين إخوانه، جرائم لم يعرفها التاريخ من قبل إلا في أفراد شابين جدا. لا تنخدعوا يا أخوتنا، ترى نحن ننخدع أحيانا بالإعلام العام. الإعلام كاذب لا يظهر الحقيقة. فيعني الجرائم التي يعيشها الطفل وتعيشها المرأة في الغرب جرائم يعني قذرة جدا. فتحرير المرأة إيش يعني؟ المرأة عندنا مصانة محترمة، أبوها يرعاها، أخوها يرعاها، زوجها يرعاها. يوجد عندنا بعض الأشخاص سيئين في التعامل، نعم يوجد، مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع إخوانهم، مع جيرانهم. هذه البشر بشر، لكنها ليست ظاهرة تقاس بما في الغرب أبدا. فالذي يقول نحرر المرأة من ماذا تحرر المرأة؟ من دينها؟ يمكن حررها من دينها. فالمرأة لدينا محترمة، مصانة، مقدرة، أم وأخت وزوجة ويعني وبنت. لكن عندنا أخطاء، نعم لسنا ملائكة، لدينا أخطاء، ويجب أن نعيد النظر في أسلوبنا مع زوجاتنا ومع بناتنا ومع إخواتنا. لكن في الحقيقة المرأة في الإسلام مقدرة ومحترمة ولها مكانتها. ويعني إذا أردنا أن نتكلم نقيس، نأخذ إلى قريب كان الغرب يعتقدون أن المرأة ليس فيها روح مثل الرجل. إلى قريب المرأة إلى قريب، بل حتى الآن لا تستطيع أن تتصرف في أموالها. كثير من التشريعات في الغرب لا زالت يعني تعيش حياة متخلفة جدا. فلتوها من أخلاقها، نعم صح، أخرجوها من عفتها ومن حشمتها، هذا صحيح، وألجأوها إلى أن تعمل، هذا صحيح. والذي يقف على أحوال النساء في الغرب يحمد الله على نعمة الإسلام، بل هم أنفسهم بعض النساء إذا سمعت المرأة، أحد النساء تقول لبعض الرجال المسلمين زوجتك من يعطيها طعام؟ قال أنا. من يدفع أجرة البيت؟ قال أنا. من يعطيها ملابس؟ قال أنا. من يعطيها ذهب؟ قالت أنا. قالت والله عجيب، نتمنى أن نكون يعني اسمه زوجات المسلمين. هناك أبدا، تجيب طعام تأكل، ما تجيب تقعد في الشارع. أحد الأخوة يقول ذهب في الغرب ليدرس، وكان هناك غرفة ذهبوا بها يعني الأسرة إلى استأجر غرفة في بيتهم. في اليوم الثاني وإذا هناك بنت تبكي عند الباب ومعها أثاثها وعفشها. فدخل وعمل العقد ثم سأل من هذا؟ قال هذه بنتهم. ليش؟ قال ما دفعت الأجرة، أخرجوها. هل هذا يحدث في بلاد المسلمين؟ لا يحدث. فإذن إخوتنا المرأة عندنا والله محترمة. بعض إخواننا الذين لديهم شبهات أو لديهم انحراف أخلاقي هدفهم إخراج المرأة للاستمتاع بها، ليس هدفه أنها تتحرر. من أي تتحرر؟ من أي شيء؟ فإذا هذا الكلام كلام حقيقة سيء جدا. وهناك الناس على قسمان، إما قسم لديه يعني فساد أخلاقي أصلا، أو لديه شخص شبهات، فنحن ندعوهم إلى الشواب. المرأة مقدرة محترمة، يقول لماذا تقول المرأة بجانبي في عملي في عملي؟ لا يا أخي، ما هو شرط تخصص، المرأة متخصصة. من ينجب المرأة؟ من يربي الأطفال؟ من يصنع الرجال؟ المرأة. المرأة لديها عمل عظيم جدا لا يستطيعه الرجل. فإذا الآن في الغرب هذا الإخراج سبب لديهم الآن يعني في الإنجاب، يعني سبب إليهم خلل في الإنجاب، حتى أصبح يعني من 1000 امرأة ليس مستعد أو قادر على الإنجاب إلا عدد ضئيل جدا. وهناك بعض الكتاب كتبوا منها موت الغرب، يقول الغرب يسير إلى الفناء. المرأة ما تنجب، أحيانا ما تنجب لفساد طبيعتها الأنثوية، وأحيانا لأنها ما تحب أن تنجب لحتى لا تكون بطنها وتمنع من المسارح ومراقص وكذا، تبغى تبدين فقط للذة. فهذه أخلاق الغرب، ويشكون من المسلمين، يقول المسلمين الآن يعني ينجبون بكثرة لا في فلسطين، اليهود يقتلون والفلسطينية تلدين 10 أطفال شغالة، لو أخرجناها وقلنا لا لا لا لا, لا, لا تحمل يخليك يعني للذة، كان الفلسطيني قد انتهى من زمان. فإذا إخوتنا المرأة أن تقوم وتؤدي دور عظيم جدا في المجتمع، وهو الحمل الولادة. يقول المرأة تحمل فقط، تحمل وتلد، سبحان الله، فقط هذا فيه تهوين، إخراج الإنسان إلى الوجود، هذا هين، لا ما يريدون هذا، يريد أن يستمتع بها في مكتبه، سكرتيرة يخلو بها، يفجر بها. هذا هو أهداف كثير من هؤلاء. فإذا يعني نناديهم بأن يتقوا الله في مجتمعهم وفي أخواتهم وفي بناتهم وفي يعني زوجاتهم. حقيقة أن هذه الدعوات يعني بعضها مشبوه، بل ما هو مشبوه، بل متهم حقيقة، وبعضها عن جهل. أما ما كان عن جهل فدواؤه العلاج وهو الحوار، وأما الشخص المتعمد للإفساد فهذا ليس دواؤه إلا أن يهديه الله تعالى إلى سواء السبيل. فقد كنا هنا أسئلة كثيرة الحقيقة، ولا نستطيع أن نفي بكاملها. يقول درسني في الجامعة مدرس نصراني، فما هي طريقة التعامل معه؟ أي شخص يا أخوتنا غير مسلم تتعامل معه بالخلق الحسن، ليرى الإسلام في أخلاقك في معاملتك. بعض الناس يظن أنه هذا كافر لازم أذيه لازم أضايقه، لا، هذا الشخص دخل بعقد بيننا وبينه، لابد أن نؤمنه ونحترمه، و يكون بيننا وبينهم معاملة تظهر هذا الإسلام، الخلق الحسن، الأمانة، الوفاء، الإحسان، البر به. فهذا الذي ينبغي أن يكون بيننا وبين أي شخص غير مسلم. يقول إذا دخلت المسجد للمحاضرة والدرس أجلس أم أصلي؟ لا، أصلي ركعتين حتى لو دخلت والإمام يخطب يوم الجمعة، صلي ركعتين خفيفتين، لأنه لا يجوز الجلوس إلا بعد أن تصلي تحية المسجد. لا شك أن الرفق بالمخالف أمر مطلوب شرعا، وكذلك التحذير من أهل البدع وبدعهم أمر مطلوب شرعا، فنحن أمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط. جميل، لكن يا أخوتنا كلمة أهل البدع أحيانا يعني هذا نختم بها هذا، من هو أهل البدع؟ لا، مثلا لو نظرنا في المجتمعات الإسلامية لرأينا أكثر من 70% في المجتمعات الإسلامية فيها بدع، أو 80%. طيب الآن عندنا 1,300,000,000 مسلم، لو يعني عملنا استقراء ودخلنا في تلك المجتمعات ورأينا البدع كثيرة جدا، طيب تهجر من أحكام البدع؟ هجرهم، لو هجرناهم ماذا سيحدث؟ سينضوي الحق. الهجر في المجتمع الإسلامي عندما كان الإسلام عام والسنة منتشرة، نعم، 1 مبتدئ، 12,000 يهجرون فينزوون. الآن الذين على العقيدة الصحيحة قليل جدا، فلو هجروا الناس ضاعت السنة. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وهو من العلماء المنظرين الذين قد أكرم الله هذه الأمة بهذا الرجل، له أسلوبان ينبغي أن نتنبه لهذا، أسلوب في الحوار هذا لا نأخذه. ليش؟ لأنه يحاور مبتدعا في ظروف معينة، فلا يصلح لنا هذا الحوار في كل ظرف. كل العلماء أي قضية حوار ردود تقدر بقدرها، لكن في الجانب الثاني التقعيد، إذا قعد ابن تيمية رحمه الله ترى على تقعيداته نور، أما في حواره فيصلح لمن كان في مثل عصره، لأن الحوار كأنه فتوى قد لا تصلح إلا لمستمع معين لفئة معينة. فيقول رحمه الله في التنظير، يقول أن الهجر يصلح في زمن دون زمن، وفي مكان دون مكان، ومع أشخاص دون أشخاص. إذن ينظر، يقول ليس الهجر ومعاملة البدع واحدة قبل 1000 سنة والآن، لا، هذا خطأ في فهمنا نحن. في عصرهم أسلوب التعامل مع المبتدعة يختلف عن أسلوب عصرنا، لأن الظروف قد اختلفت والمواقف لابد أن تختلف بحسب ظروف الناس، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول فصل: تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فتوى العالم استنباط الحكم الشرعي، هو فهمه، هو نستنبط الحكم من النصوص الثابتة، قد يختلف من عصر إلى عصر الظروف. مثلا سأعطيكم مثلا في من حال، يعني اختلاف الفتوى في حال دون حال مع شخص واحد. إنسان كان مدرس في مدرسة ومعه زميله في المدرسة مدرس صديق، وأخطأ هذا المدرس، طبعا لابد أن يعني يتخذ موقف حتى ينبهه إلى خطأه. في اليوم الثاني صدر قرار من وزير التعليم، هذا يعين مدير التعليم لمنطقة المنطقة الغربية. طيب لو أخطأ يوم الأيام هذا الشخص وهو له المكانة الكبيرة التي يعني لو هجرته لا يعني لم تستطع أن تحقق كثيرا من المصالح الشرعية، ماذا تصنع هنا الآن؟ نفس الشخص، هو شخص واحد تغير الحال، هنا ما يهجر، لأن هجره يعني للوصول إلى مصلحة، هجرك سيضيع مصلحة كبيرة جدا. فإذا قضية الهجر وسيلة ما هو غاية، وينبغي أن تقدر بقدرها. هذه المعاني قد تخفى على كثير من الناس، وقد حان وقت الصلاة، وصلى الله نبينا محمد.